بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول حسن التكليف، والتكليف حسن لسببين. تارة نتكلم على رأي المتكلمين علماء الكلام، وتارة على طريقة ومنهج الفلاسفة والحكماء. أما على طريقة المتكلمين، على رأي المتكلمين خصوصا الشيعة الإمامية، يعني على طريقة العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين، قال والتكليف حسن. لماذا؟ السبب الأول هذا على رأي المتكلمين، لاشتماله، اشتمال التكليف على مصلحة، هذه المصلحة لا تحصل بدون التكليف. والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وتلك المصلحة هي التعريض للثواب. هذا على رأي المتكلمين. طبعا هذا في مقابل المذاهب الفكرية، مثلا في تلك الأيام الزنادقة والبراهمة الهند ملاحدة، الذين ينكرون حسن التكليف والتشريع من جهة الوحي والنبوة. وفي مثلا هذه الأزمنة المتأخرة المذاهب الفكرية، يعني مثلا لنقول يعني الإباحية أو الليبرالية مثلا، أو حتى الاشتراكية الشيوعية، هذه المذاهب الفكرية التي لا ترتبط بالسماء ولا تمت إلى الوحي والسماء بصلة، وإنما يعني تجعل سن القوانين أمرا مرتبطا بالبشر، قوانين الوضعية، دساتير بشرية. فالتكليف حسن على رأي المتكلمين. لماذا؟ أول لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، هذه المصلحة للمكلف وهي التعريض للثواب. وأما على طريقة الفلاسفة قال ولأن النوع محتاج إلى التعاضد. إذن تارة نتكلم على رأي المتكلمين في حسن التكليف، فنقول التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وتلك المصلحة هي التعريض للثواب، لا نفس الثواب وإنما التعريض للثواب، لكي لا يرد الإشكال أنه ما هي الفائدة بالنسبة إلى تكليف الكافر. فالجواب أن الضرر بالنسبة إلى الكافر بسبب سوء اختياره، وإلا هذا الميدان يحميدان، فضرر الكافر بسوء اختياره، وإلا فالتكليف يشتمل على هذه المنافع العظيمة والمصلحة الكبرى، ألا وهي شنو؟ التعريض للثواب، التعريض لمنفعة عظيمة. فالغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة. لماذا؟ لأنه تعريض للثواب. وأما ضرر الكافر كما سيأتي فهو بسوء اختياره، وإلا التكليف في حد نفسه حسن لاشتماله على هذه المصلحة التي لا تحصل بدون التكليف. أما على طريقة الفلاسفة وحكماء الإسلام قال هذا السبب الآخر، يعني تارة نتكلم على المتكلمين، تارة نتكلم على طريقة الفلاسفة. قال الطوسي رحمه الله ولأن النوع، يعني النوع البشري، human kind يعبر باللغة الإنجليزية النوع البشري، و ولأن النوع الإنساني يعني المجتمع الإنساني بعبارة حديثة، ولأن النوع الإنساني محتاج، محتاج في أي شيء، في تحصيل المأكل والملبس والمسكن. ولهذا ورد: لا خير في الناس ولا بد من الناس. يعني هذه بعد خذها قاعدة، لا بد من الناس، لا خير في الناس ولا بد من الناس. تراجع في المجلد 12 من وسائل الشيعة للحر العامل مولانا هذه الروايات. مثلا في باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز وحسن الجوار والصلاة في المساجد. مثلا الحديث الثاني رواية معتبرة عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلامة، اقرأ عليهم السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر سلام الله عليه. الحديث رقم 5 أيضا في هذا الباب عن مرازم على وزن مجاهد قال: قال أبو من الكافي الشريف، موجود في الكافي مجلد 2، قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة. واضح معنى الناس في الرواية وحسن الجوار للناس، يعني التعايش السلمي بين المذاهب الإسلامية المختلفة، وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز. شاهد هنا قال عليه السلام: إنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، والناس لا بد لبعضهم من بعض، ولهذا رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا، مو يعني يسخر قوم من قوم، وإنما شنه بمعنى أن تكون الحياة حياة تعاونية والخدمة تبادلية. عرفت شلون؟ هكذا يعني كل فرد من أبناء المجتمع يؤدي دورا، يلعب دور في المجتمع في الساحة الاجتماعية، يقدم خدمة لأبناء المجتمع وهكذا. ولأن النوع محتاج، طبعا هني لو تراجع مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري رحمه الله، أنا ما جبته إياه، معلق عليه في المجلد 12 من زمان أيام تدريس منهاج الصالحين في كتاب الأمر بالمعروف من المنهاج اللي درسناه هذه السنوات. يستحب يعني حسن يتأكد حسن الاستحباب في المعاشرة مع أبناء العامة اللي عبر عنها في الرواية الإمام بأداء الأمانة وصدق الحديث والصلاة معهم في المساجد والآخره. ولأن النوع محتاج إلى ماذا؟ إلى التعاضد والتعاون المستلزم للسنة، يعني التشريعات العادلة، الأنظمة التشريعية العادلة. ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة، الرياضة الروحية تهذيب النفس قد أفلح من زكاها، وإدامة النظر في الأمور العالية، وتذكر الإنذارات الإلهية الشرعية. ولهذا ما أكثر قصص الأنبياء في القرآن الكريم، صح ولا لا؟ إن في قصصهم لعبرة. عديد من سور القرآن الكريم هي شنو؟ بأسماء الأنبياء والرسل. نوح عليه السلام مثلا من أولي العزم، سورة باسم نوح، سورة نوح. إبراهيم عليه السلام سورة، صح ولا لا؟ وهكذا بالنسبة إلى عديد من الأنبياء والرسل، مثلا سورة يونس، سورة هود، يوسف، إبراهيم. كذلك أيضا الأنبياء، سورة الأنبياء، أيضا من السور القرآنية إذا ما تفضلت، أيضا محمد صلى الله عليه وآله، إيه. وهكذا مضافا إلى ذلك هم لقمان الحكيم، مريم عليه السلام، إيه، مضافا للأنبياء. يعني القصص اللي موجودة قصص القرآني كما يعبرون. فهذا تذكر الإنذارات الإلهية الشرعية المستلزمة لإقامة العدل يعني في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة، المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية. بينا هذا إشارة لأجل أنه النبي مثلا لن يبقى في هذه الدنيا مثلا مع أبناء المجتمع، فيترك الشريعة العادلة، وهذه الشريعة يكون نافع استعمالها شنو في كل زمان ومكان. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حلال محمد صلى الله عليه وآله أبدا حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة. فإذا هناك مسلكان أو منهجان، تارة على رأي المتكلمين والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وتارة ثانية على طريقة ومنهج الفلاسفة بالنسبة لفلسفة التكليف، وهو شنو قول المحقق الطوسي: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. بعد هذا طبعا راح نتعرض إن شاء الله إلى البحث الثاني حول شنه حسن التكليف على طريقة الفلاسفة الإسلاميين، لكن الآن يقع الكلام ودرسنا يبدأ من الآن حول الإيرادات والاعتراضات الثلاثة على حسن التكليف. يعني هذا جماعة قاعد يتفلسف تفلسف على فلسفة التكليف وعلى حسن التكليف. وهذه الشبهات الثلاث هي ما أشار إليها الطوسي رحمه الله بقوله: بخلاف الجرح ثم التداوي. هذا جواب على الإشكال الأول، يقول لك شنو هذا التكليف؟ هذا زي واحد يجرح ويداوي، ماكو المثل؟ يقول لك يجرح ويداوي، صح ولا لا؟ بخلاف الجرح ثم التداوي، بتقدير هكذا: التكليف لأجل إيصال النفع للمكلف، التكليف لأجل إيصال النفع للمكلف بخلاف الجرح ثم التداوي. من قال لك أن التشريعات الإلهية والأنظمة التشريعية السماوية هي من قبيل شنو؟ يجرح واحد مثلا يطعن طعنة بخنجر وبعدين يحط عليه مرهم يداويه؟ لا، مو هالشكل قصة. بخلاف الجرح ثم التداوي، إذن هذا جواب على الإشكال الأول، اعتراض الأول. والمعاوضات، ماكو معاوضة، كتاب البيع، النكاح، العقود، اي معاوضة، يقولك مثلا مبادلة مال بمال مثلا في البيع كذا، والمعاوضات، هذا جواب على الإشكال الثاني. والشكر باطل، يعني إشكالين، يقول لك هذا التكليف مثل المعاوضة، معاملة تجارية، معاملة تجارية لابد من رضا الطرفين، بينما أنت مكلف غصبا عليك شئت أم أبيت. فهذه معاوضة، المعاوضة إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذا إشكال ثاني في المقام. إشكال الثالث شنو؟ قال والشكر باطل، هذا إشارة إلى الإشكال والاعتراض الثالث على حسن التكليف. وجوابه باختصار بالنسبة إلى المعاوضات كالبيع والنكاح يصير شنو؟ برضى الطرفين. فهم يقولك هذا فعل قبيح، الجواب شنو؟ قد فات هذا المعترض أن الثواب لا يقدر بثمن، ثواب في الجنة حبيبي مو زي معاوضة تجارية بيع وشراء، لا يقدر بثمن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ورضوان من الله أكبر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مرت علينا الآيات مولانا من سورة شنو؟ سورة الرحمن، سورة الواقعة، صح ولا لا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا برتراند راسل، هو فيلسوف ملحد، برتراند راسل عالم الرياضي البريطاني الذي مات سنة 1970 ميلادية، وكان يتمنى اللقاء بالسيد الطباطبائي صاحب الميزان، ولكن unfortunately لسوء الحظ لم يحالفه الحظ، لأن السيد رحمه الله رفض أن يلتقي به. الآن محل شو اسمه، فهو له كلمة أذكر أنا هذه لعله قرأتها للشيخ المطهري، ما أدري بعض الكتابات، ممكن في كتاب الدوافع نحو المادية شكلها، يعني من زمان من سنوات. يقول الرجل، يقول أنا ملحد، ما عنده إيمان بالآخرة والجنة وكذا، لا، ولكن أقول كلمة نصيحة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. من الحماقة الكبرى أن الإنسان يخسر ذلك النعيم الأبدي مقابل شنه؟ مقابل أيام قلائل في دنيا زائلة وفانية، عرفت شلون؟ لأنه بحكم يعني حتى رياضيا في علم الرياضيات اللي قرأ النهايات الليميتس في الرياضيات لتخصص علمي مر عليها هذا، أنه مثلا العدد المحدود إن على الانفينيتي، صح لا لا، النسبة شو تكون؟ زيرو، صفر، لما تروح هذه الان إلى شو اسمه لا نهاية. بعبارة واضحة العدد يعني المحدود، يعني الدنيا أيام قلال محدودة، 70 سنة، 80 90 سنة، 100 سنة مثلا، وشوف بعد وياها أمراض وياها مصائب وياها بلايا وياها شو تطلع. بالنسبة إلى المتناهي، بالنسبة إلى اللامتناهي، نسبة المتناهي إلى اللامتناهي كم تصير؟ صفر رياضيا، كأنه لم يكن في الدنيا أبدا، صفر. ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود، آيات قرآنية عديدة في هذا. هذا من جهة الكم، المتناهي بالنسبة إلى اللامتناهي صفر رياضيا. ومن جهة الكيف أيضا، وإذا رأيت ثم، يعني هناك، وإذا رأيت ثم شنو رأيت نعيما وملكا كبيرا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من فهذه أية حماقة. ولهذا لاحظ تعبير الدقيق عن الإمام عليه السلام، قال يعني هذا جنون، يقول لك برتراند راسل أنك تخسر الآخرة والجنة مقابل الدنيا إذا كنت تؤمن وتعتقد حقيقة بذلك العالم. الإمام عليه السلام شو يقول؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به. أي واحد ما يحصل على هذا شو يطلع؟ يطلع مجنون، لأنه مو عاقل. العقل ما عبد به الرحمن، جنود العقل جنود الجهل، ما عبد به الرحمن بعد واكتسب به الجنان. فإذا خسر الجنان سمي عاقل هذا. ولهذا شو قال؟ إن القوم لا يطلبون غيري فانصرفوا في حل، عرفت شلون؟ وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يطلبون. عرفت شلون؟ شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. فلهذا قال اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. عارف شلون؟ هذا لا يقاس بهم أحد. تعالى القرآن، إذا كنت تؤمن، إذا كنت تعتقد حقيقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن. شوف شو يقول برتراند راسل، يقولك إذا أنت فعلا تؤمن بالله. فلهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي المتقين، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى مخبلين، يقول مرضى وما بالقوم أجل ولقد خالطهم أمر عظيم. فلهذا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت بجنب الله. فهذا القرآن مولانا يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا بيت القصيد، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا في سورة الرحمن. بعد في سورة الواقعة قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذه لحم طيرا خليها مثلا خالد، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء، جزاء، هذا جزاء، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. عرفت شلون؟ فهذا قياس مع الباطل. تقول انه معاوضة تجارية الآخرة جنة لا تقدر بثمن. هذا باختصار مولانا. والشكر باطل يعني على النعمة السابقة فيكون مشقة يقول بدون فائدة للمكلف. قبل ما ندخل بالتفصيل في الجواب على هذه الإرادات الثلاثة نشير إلى هذه النقطة العقائدية الكلامية، وهي أن هذا البحث عن فلسفة التكليف وحسن التكليف يعد مولانا من فروع التوحيد، لأن التوحيد مراتب، توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد من ضمن مراتب التوحيد التوحيد في الحاكمية، توحيد في التشريع مقابل العلمانية والأديولوجيات المختلفة من الليبرالية من علمانية كذا. وقلت من مصادر هذا البحث كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصد، وأيضا موجود لأحد تلامذته أيضا هذا الكتاب اقتصادنا تلخيص وتوضيح في عدة أجزاء مبسط مع الحفاظ على نفس العبارة تقريبا. الإسلام ومتطلبات التغيير الاجتماعي كتيب للسيد الطباطبائي، الدين شمس لن تغيب الشهيد المطهري، الإنسان والمعاصر والمشكلة الاجتماعية، وغير ذلك من المصادر لهذا البحث. فهو من فروع شنو يعني، لأن العدل من توابع التوحيد. فهذا البحث يرتبط بالتوحيد في الحاكمية، توحيد في التشريع الإلهي أو التوحيد في التشريع. قال عرفت الآن، هذا جواب على اعتراضات ثلاثة. قال طبعا هالأيام أكو إشكالات الفكر الليبرالي والعلماني على الإسلام، أنه هل الإسلام قادر على مواكبة الحياة ومعالجة مشاكل العصر ومشاكل الإنسانية المعذبة في هذا العصر أم لا؟ هل التشريع الإسلامي، هل الأنظمة التشريعية في الإسلام قادرة على مواكبة الحياة وسن القوانين العادلة التي تعطي لكل ذي حق حقا ليقوم الناس بالقسط؟ الجواب في كتاب اقتصادنا على هذه الاعتراضات، كيف أن العلم والعلمانية لا يمكن أن تحل هذه المشكلة الاجتماعية، وهي باختصار على عبارات المصنف رحمه الله سيد الشهيد كتاب اقتصادنا مشكلة التعارض والتناقض بين الدوافع الذاتية يعني المصالح الشخصية للفرد وبين المصالح الاجتماعية العامة. هناك لكثير من الأحيان تعارض وتناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، بين الدوافع الذاتية للفرد والمصالح النوعية الاجتماعية. فهل هناك مذهب اجتماعي مثلا اشتراكية أو الرأسمالية أو أي أنظمة ومذاهب فكرية واجتماعية أو أنظمة سياسية، هل هناك مذهب اجتماعي ونظام سياسي قادر على التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع؟ تلاحظ أنه هناك شنو يعني على طرفي نقيض، الرأسمالية مثلا مصلحة الفرد ولو على حساب المجتمع، يقول لك هذا الميدان يحمي ميدان حرية اقتصادية وحرية شخصية وفكرية، وهذا الميدان يحمي ميدان. في مقابل ذلك الأطروحة شنو، الاشتراكية والرأسمالية، إفناء الفرد لمصلحة المجتمع ولو بدكتاتورية الطبقة البروليتارية العمالية والكادحة. وجهني بعد فلسفة كارل ماركس والمادية التاريخية وكيف حركة المجتمع في التاريخ، النظام الشيوعي البدائي ثم المجتمع السادة والعبيد ثم النظام البرجوازي الإقطاعي ثم الرأسمالية، كل هذا الصراع وتناقضات طبقية إلى آخر مرحلة اللي عبر عنها بالشيوعية، حيث لا حكومة ولا شنه دولة ولا رئيس في الكرملين ولا غير ذلك. هذا النظام الشيوعي ماكو بعد مجتمع لا طبقي هذا كما صوره كارل ماركس. تفاصيل موجودة في اقتصادنا احنا بمقدار تجريد الآن الدرس، بس هذه كإشارة، وهي أن هناك علم الكلام الجديد. بعض أساتذتنا هذا وأساتذة الحوزة العلمية في قوم مقدسة طارحين هذا، لأن توجد إثارات من بعض المفكرين والمثقفين المحدثين حول هذه المسائل، فهذه تعتبر من مسائل علم الكلام الجديد كما يعبرون. يعني الإشكال الأساس هو هل الإسلام بأنظمته التشريعية، من كلامنا عن حسن التكليف، قادر على حل المشكلات الاجتماعية الاقتصادية الحضارية العمرانية كذا، يعني هل هو قادر على توفير السعادة للفرد والمجتمع، أم أنه كما قيل لغورباتشوف في سنة من السنوات قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، ينبغي من الآن، هذا في رسالة الإمام لغورباتشوف، يقول لي ينبغي من الآن وضع الشيوعية في متاحف التاريخ السياسي العالمي، في المتاحف هذه. فهل الإسلام قادر على مواكبة الحياة أم لا؟ هنا بعد يجي الإسلام والعلمانية، الإسلام والليبرالية، الإسلام قال بخلاف الجرح ثم التداوي. أنا بس حبيت إثارة زي ما يقولوا هالأيام، يعني إثارة حتى الواحد شنو يوسع من أفق التفكير لديه. قال بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل، يعني كل منهما باطل، معاوضات والشكر. أقول هذه إيرادات بين قوسين ثلاثة تكتب على ما اختاره المصنف، يعني في مقابل حسن التكليف توجد ثلاثة إشكالات في علم الكلام الكلاسيكي. الإيراد الأول أن التكليف للنافع يتنزل منزلة من جرح غيره. ما قلنا يجرح ويداوي، تكليف هذه التشريعات يقول لكم ثابت بمنزلة من يجرح غيره بدون سبب، يجي مثلا يخبطه مثلا بخنجر مثلا، يعني بمنزلة شنو؟ التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء. هل هذا عمل عقلائي حسن أم هذا قبيح؟ يقول وكما أن ذلك قبيح فكذا التكليف، يعني قبيح. عرفت الإشكال الآن؟ الإشكال الثاني أو الإيراد الثاني، طبعا الجواب على هذا الإشكال باختصار، وهو أن التكليف لأجل إيصال النفع بخلاف الجرح ثم التداوي، هذا باختصار. الإيراد الثاني أن التكليف طلبا للنفع، طبعا لو حبيت بعبارة مختصرة بالنسبة للإشكال الأول نقول لا، بمنزلة الحمية التكليف، منزلة الوقاية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طبعا هناك جواب أدق أنا في تقديري، وهو من الآية القرآنية، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني هذه الأنظمة التشريعية بعبارة أخرى بمثابة الوصفة الطبية، وصفة طبية إلهية روحانية لسعادة الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. شلون يعني؟ هذا تراجع تفسير الميزان. ما معنى كون الدين فطريا في حياة البشر؟ معنى هذا أنه يلبي حاجة الإنسان، احتياجات الإنسان. معنى كونه فطريا أنه ينسجم مع فطرة الإنسان، يلبي حاجات الإنسان، يشبع حاجات الإنسان. هذا معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مثلا ناحية في الدين، لاحظ مثلا الأجهزة الوظيفية في جسم الإنسان، هناك الجهاز التنفسي، هناك الجهاز البولي، هناك الجهاز التناسلي، مصمم الجهاز التناسلي خلق الزوجين الذكر والأنثى بطريقة شنو لا يستغني أحدهما عن الآخر، وإن جاءت هذه الأطروحات الشاذة المثلية وكذا وإلى آخره، كل هذا سير بخلاف وشذوذ عن السنة الإلهية التكوينية فطرة الله. فتلاحظ أنه اسأل العلماء بعد واضح أن الجهاز التناسلي في الرجل مصمم بطريقة صح لو لا بالنسبة لجهاز التناسلي المرأة، كذلك مثلا الغدد اللي موجودة في جسم الإنسان ما أدري عبر عنها الغدد الصماء، ولاحظ كيف خلقة العين في الإنسان، الأذن، كل جهاز الإنسان يعني الأجهزة الوظيفية اللي عبر عنها الفسلجة ما أدري شنو الأجهزة الوظيفية فسيولوجية صح لو لا من علم الفسلجة علم وظائف الأعضاء، هذا بالنسبة إلى جسم الإنسان. وتلاحظ أنه هذه الأجهزة مثلا الكبد لها وظيفة، القلب له وظيفة، الدماغ له وظيفة، كل عضو وجهاز من الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان يؤدي وظيفة صح لو لا، ما يمكن استبدال هذا بذاك. البنكرياس له وظيفة، الكبد له وظيفة، جهاز البول له وظيفة، الرئتين كذلك. حبيبي الأنظمة التشريعية الإلهية، التشريع الإلهي خصوصا في الإسلام لكي يؤتي ثماره بشكل كامل، لكي تقتطف الثمار لابد من إجرائه على الساحة الفردية والاجتماعية بشكل كامل. وهذا الفرق بين كتاب البنك اللاربوي وبين كتاب اقتصادنا. البنك اللاربوي ترقيع، بنك لاربوي يسبح في خضم البنوك الربوية في العالم. وعاد الإسلام غريبة بدأ صح ولا يعني غريب، بنك لاربوي في مجتمع تتحكم فيه الرأسمالية والبورصة العالمية وبعد الصهيوني العالمية وكذا، مدين غير الموضوع حول إلى خطابة ميدان خطابة سياسية. بنك لاربوي يسبح في خضم هذا شنو البحر المتلاطم ترقيع. أما في المقابل اقتصادنا هو شنو محاولة قلب الواقع الفاسد إلى واقع صالح، نظام اجتماعي عادل، فرق كبير. فالغرض أن هذه التشريعات الإلهية هي هكذا، لكل تشريع من التشريعات دور في توفير السعادة للفرد والمجتمع، العبادات، المعاملات، يعني نظام العبادات في الإسلام راجع نظرة عامة في العبادات للشهيد، الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الأمر بالمعروف، معاملات وهكذا تماما. أنا أستطيع أن أشبه هذه التشريعات والمفردات التشريعية في الإسلام بشنه الوظائف الموجودة في جسم الإنسان، لكل وظيفة. وحتى يكون الإسلام الإنسان سليم لابد تكون الأجهزة شنو تشتغل يعني في حركة تكاملية، في حركة تكاملية، وإلا تبقى الإنسانية تعيش شنو متخبطة في شنو هذه المآسي والمظالم الاجتماعية. إلى أن هذه فلسفة أيضا طول الغيبة مولانا يجينا أنه لا يبقى لبني فلان من يعني كذا إلا يعني تجرب البشرية كل الأنظمة السياسية اشتراكية ومدري شنو كذا حتى يقولوا خلاص كفاية، عارف شلون؟ فتعيش البشرية في فراغ قيادي، فراغ عالمي تتهيأ فيه النفوس لاستقبال هذه الأطروحة الإلهية بظهور المخلص والمنقذ في آخر الزمان الذي يخرج فيملأ الأرض قسطا. هذه أحد فلسفات شنو طول الغيبة، حتى يقول والله ما جربنا، جربت البشرية كل هذه الأنظمة الديمقراطية والتجارب والأنظمة السياسية المختلفة متعاقبة، وهذا موجود في الروايات، تحليل هذا موجود أيضا في بحث حول المهدي. فالخلاصة هو هذا، أن الدين فطري يعني حاجة ماسة فطرية لإشباع شنو وتلبية حاجات البشر، بحيث عبرت عنه الآية بأنه هكذا فطرة الله عبر السيد طباطبائي في مقالات لهم الفارسية بهذه البحوث الاجتماعية، جهاز آفرينيش يعني نظام الخلق نظام التكوين، شلون الإنسان هكذا في علم الفسلجة والله الأعضاء. هذه التشريعات لا يمكن الاستغناء عنها إلى درجة أنه شنو حاجة فطرية، حاجة ماسة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإيراد الثاني يقول إن التكليف طلبا للنفع، أنا أعطيك المختصر المفيد، وإلا إذا تريد التفاصيل بعد تراجع هذه المصادر اللي سميت بعضها على قولة الذا، يقول تو أنت تو خذ حديث مفصل أزن مجمل بخان، يعني أنت تقرأ الحديث المفصل من هذا المجمل. الإيراد الثاني أن التكليف طلبا للنفع، وإلا ما يمكن ندخل في بحث علم الكلام الجديد ونناقش علمانية والإبرالية والآخرية بهذا المقدار، ولا ندخل في الأحكام الأولية والثانوية ومنطقة الفراغ والأحكام الولائية وتفاصيل موكولة إلى دراسات أعمق. الإيراد الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها، الأنكحة مثلا، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين. ما يقولوا إجاب وقبول هذا الآن برضى الطرفين، زوجتك نفسي على المهر المعلوم، قال قبلت التزويج على المهر المعلوم، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه كالنكاح مضاربة مثلا فضول هذا فعل قبيحا. والتكليف عندكم معاشر المتكلمين لا يشترط فيه رضا المكلف غصبا عليك من يقبل هذه التشريعات، زي الجبل لما الله سبحانه وتعالى نطق الجبل على بني إسرائيل لما نزل التوراة، تقبلوا ولا ينزل عليكم هالجبل يهشمكم؟ أكثر من سورة، رفع الجبل بالسماء كأنه ظلة، تقبل ولا هكو بعد خيار ثاني. فهنا يقول والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف، واحد والله يقول لك حرية شخصية الحجاب، لا هذا حكم شرعي إلزامي، حتى تشوف أن هذه المسألة من هي مسألة شخصية. لما قلنا في تكليف بابا يقول لك هذا الهندي رفيق، بابا هذا واجد تكليف، يقول لا لا ما في تكليف، في تكليف حبيبي في فرنسا إذا ما تفسخ الحجاب يطردوها من الجامعة من الوظيفة من العمل، صح ولا لا؟ في تكليف ولا ما في تكليف؟ صار في تكليف، واجد تكليف. الاعتراض الثالث، لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة؟ والجواب عن هذه الإيرادات الثلاثة، أولا ثانيا ثالثا، والجواب عن الإيراد الأول بالفرق من وجهين، أولا وثانيا، أحدهما أن الجرح مضرة، هذا ورد طبيب دوار بطبه، مو اللي يجرح وذاك الإنسان يعني هو اللي يصيبه مثل حادث، النبي يأتي طبيب دوار بطبه كما وصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه نهج البلاغة راجل، أن الجرح مضرة. طبعا ما ندخل بعض المسائل الحساسة شوي، مثلا يقول لك أن الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال، طبعا مشقة بلا حرج وبلا وسوسة ولا اختلال نظام، احتياط حسن عقلا وشرعا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر، مثل الشك الآن في شرب التيتين شبه حكمية تحريمية، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل على الحرمة نقول شنو مجرى البراءة، ولكن الاحتياط حسن ما لم يلزم منه اختلال النظام الاجتماعي. لهذا واحد يسأل الاستنساخ حلال ولا حرام، يجوز في الشريعة المقدسة أم لا؟ بعض الفقهاء يقول إذا لزم منه اختلال النظام كل واحد مسوي لي 20 نسخة مثلا ولا 1000 نسخة، صار المجتمع فوضى، صار ولا وصنع هاللصوص والعصابات، فحينئذ لأجل اختلال، إذا لزم منه اختلال النظام، هذا بعض الإجابات فقهية من المراجع في قوم المقدسة، إذا لزم منه اختلال النظام فلا يجوز. أو مثلا شنو بعد، بلا حرج بلا عص إلى آخره. وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف، لكن التفت، مراده من المشقة مش المشقة التي لا تتحمل عادة، وإلا حينئذ أحكام الضررية الحرجية تأتي أحكام الثانوية. الثاني، الجواب الثاني، أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه عبث إلا التخلص من تلك المضرة، بخلاف التكليف. هذا عن الاعتراض الأول. أنا قلت أن التشريعات الإلهية وصفة طبية إلهية سماوية روحانية، ليش إنه علاج أمراض البشر ليقوم الناس بالقسط، وهذا معنى كون الدين فطريا أنه يلبي حاجات البشر. الجواب عن الاعتراض الثاني لما قال شنو هو؟ إيه، معاوضات. إذن الجواب الأول خلاصته التكليف لأجل إيصال النفع، بخلاف الجرح ثم التداوي. وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات لأجل لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا. أما إذا لم يكن هناك معاوضة، هذا الجواب اللي كلام برتراند راسل، يقول لك ماكو مقارنة لا كما ولا كيفا بين شنو أمور الدنيا وسعادة الآخرة. أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لا أو أزيد من هذا، ورضوان من الله. يقول هنا لاحظ هذه سيرة العقلاء، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الدينار. يقول لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة، يتغرب سنوات يقول روح بعثة لأجل بعدين أصير طبيب في بلده، صح لو لا؟ عند العقلاء يعني يركب مثلا الأهوال والبحار والمحيطات في سبيل شنو؟ لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسبب أن العقلاء يسفهون الممتنع منه. ولهذا تلتفت لما يقول له أجنون أنت يا عابس، أجنون أنت؟ قال إن حب الحسين أجنة. يقول نزل المعركة حل الأزرار، ما بيننا وبين معانقة الحور العين إلا شنو هو؟ أن يمين على هؤلاء القوم بأسيافنا. هذا كان مزحة بورير ويا حبيب بن مظاهر يوم عاشوراء. وعن الإيراد الثالث، إذن المعاوضات والشكر باطل، أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة. إن في تكليف لولا مسألة الحجاب لا تنسى. ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة. يعني مثال يذكره، يقول لك واحد زي واحد يعزم لي جماعة على وليمة مثلا على عرس، بعدين يقول لهم مثلا عليكم يلا غسلوا صحون، غسلوا قدور مثلا، يعني هل هذا شنو هذا؟ جايبينهم تعزمهم بعدين غسلوا الصواني غسلوا الصحون. هذا باختصار ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله. بس في نهاية الدرس أنقل لك من كتاب اقتصادنا في تفسير الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال فإن هذه الآية الكريمة تقرر أولا وثانيا وثالثا. أولا، إن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعا ولا تبديل لخلق الله، لاحظ الأجهزة الوظيفة في جسم الإنسان. اثنين، أن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه ليس إلا الدين الحنيف، أي دين التوحيد الخالص، لأن دين التوحيد هو وحده الذي يمكن أن يؤدي وظيفة الدين الكبرى، ويوجد البشرية على مقياس عملي وتنظيم اجتماعي تحفظ فيه المصالح الاجتماعية. وأما أديان الشرك أو الأرباب المتفرقة، سورة يوسف، على حد تعبير القرآن، فهي في الحقيقة نتيجة للمشكلة فلا يمكن أن تكون علاجا لها. كما قال يوسف لصاحبي السجن: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني الأنظمة البشرية، قوانين الدساتير البشرية والأنظمة السياسية حتى الديمقراطية، بس لو واحد يفهمها خطأ هذه لها تفصيل وشرح وبيان. زين، ثالثا، قد واحد يفهم الدين الدكتاتورية والإرهاب وقمع الحريات، لا، الدين الذي يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه ويحرر البشرية شنو من تحكم الطبقات المستكبرة والطاغوتية والمتفرعنة. هذا الدين مراد، الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله، الإسلام المحمدي الخالص، إسلام الأصيل، هذا المراد من الدين. ثلاثة، إن الدين الحنيف الذي فطرت الإنسانية عليه قلنا وصفة طبية إلهية، يتميز بكونه دينا قيما، ذلك الدين القيم على الحياة، ذلك الدين القيم. يعني شنو يقول السيد الشهيد رحمه الله؟ شوف هذه: أما الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة، يعني من يكون في الساحة الاجتماعية، أما الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وقيادة الحياة وتوجيه الناس، فهو لا يستطيع أن يستجيب استجابة كاملة للحاجة الفطرية في الإنسان. وصفة وما استعملها الإنسان شو يستفيد منها؟ ولا يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسية في حياة الإنسان. عرفت شلون؟ فلا بد للحياة الاجتماعية إذن من دين حنيف قيم هو القادر وحده على التوفيق بين الدوافع الذاتية للفرد والمصالح الاجتماعية العامة، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.